المدينة تبكي محمدا، فالنبي في حجرته على فراشه لا يقوى على القيام. النبي زاد به المرض، اشتدت به الحمى، وتألم من بطنه من لقمة أكلها يوم خيبر. أبو بكر يصلي أبو بكر بالناس، وصل الأمر إلى ما يبلغ 17 صلاة. الناس يجتمعون في كل صلاة ينتظرون خروج حبيبهم ونبيهم، لكنه على فراشه لا يقوى ولا يقدر، يصلي في فراشه. فاطمة الزهراء تنظر إلى أبيها في هذا الموقف وفي هذا الحال، النبي لا يقوى على القيام. فأسرعت فاطمة الزهراء تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبله بين عينيه، وتقبل يديه، وتقول: فديتك بروحي يا رسول الله، فديتك بنفسي يا رسول الله. وظلت فاطمة الزهراء تبكي حتى أبكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول محمد خير البشر، قد لاق في حياته أزمات، لنا فيه أسوة ومواقف، هي نور لنا في درب الملمات. يا أخي، أتنظر لحبيبك وهو على فراشه؟ ألا تحزن؟ ألا تبكي؟ انظر إلى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، نزل جبريل فإذ بالنبي محمد ينظر إليه، وجبريل يخبر: إن الله قد اشتاق للقائك يا رسول الله. فقال النبي: وأنا اشتقت للقاء ربي يا جبريل. ملك الموت جلس عند الرأس الشريف، ثم نادى على الروح: في هذه اللحظات مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. فانتشر الخبر: لقد مات رسول الله، الناس يملؤون المسجد. وعمر حين سمع عمر بن الخطاب الخبر صعد المنبر في حاله وفي الدور، وقف على المنبر مهددا، قال: محمد لن يموت، من قال إن محمدا قد مات فسوف أقطع رأسه بسيفي هذا. محمد ذهب كما ذهب موسى بن عمران، ثم يعود مرة أخرى. محمد لن يموت، لن يموت محمد صلى الله عليه وسلم. بكى عمر، بكى عمر، الناس يستمعون للخبر، شل لسان عثمان وحرس علي بن أبي طالب. وسمع رجل من الأنصار الخبر فلم ينظر إلى من حدثه، وقال: اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله. فعمي الرجل حتى يأتي يوم القيامة أول من ينظر إليه رسول الله. أبو بكر الصديق علم الخبر، أسرع، جري على الحجرة المشرفة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى، كشف الوجه، ثم جلس على ركبتيه بجوار حبيبه، ثم بكى، ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. صعد أبو بكر إلى المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. تقول أم سلمة: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، وضعت يدي على صدر رسول الله عند موته، فعشت بعد رسول الله ما عشت من السنوات، فما ضاع مني مسك المصطفى صلى الله عليه وسلم. المدينة تبكي محمدا لفضيلة الشيخ أيمن صيدح. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي تفرد بوحدانيته للبقاء، وحكم على كل الكائنات بالفناء. وأشهد أن لا إله إلا الله، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه، وكل أغنياء الأرض فقراء عند الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وأشهد أن كل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، لا يتحركون، حركاتهم وسكناتهم ومفاصلهم تتحرك بحول الله. الملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، المبلغ عن ربه شريعته ووحيه، وما قبض حتى أتم البلاغ وأقام الحجة على العالمين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فعليه صلوات ربي وتسليماته. أما بعد، أيها الأحبة أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أيها الأحبة أحدثكم حديث في منتهى الخطورة وفي منتهى العظمة. خطورته تكمن من أن عقلك قد يشرد وذهنك قد لا يحضر. أقول احذر، فاستحضر قلبك وعقلك، فالكلام اليوم عن خير الأنام. الحذر، الحذر كل الحذر أن تنام، الحذر كل الحذر، فأنت مع النبي محمد. اسمع إلى الله، ماذا يقول الله؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا رب، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اوعى حد يرفع صوته فوق صوت النبي. الكلام عن النبي. الآن نرحل جميعا، تعالوا نذهب إلى مدينة النبي. أنت الآن في مدينة النبي، تخيل، عش بعقلك وجوارحك مع رسول الله. ذهبت إلى مسجد رسول الله، اجلس بجوار بيت المصطفى. الحجرة والبيت ها هنا. تأمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الناس الآن ينتظرون ميلاد المصطفى، والصحابة كانت من سنتهم إن كانوا دايماً إما يتذكروا النبي يزعلوا على فراقه، وما كانش بينسوا النبي أبداً، فكان دايماً النبي في قلوبهم. ما كانش له يوم، ما كانش له ساعة، ما كانش له لحظة من اللحظات نبكي ونعيط ونشتاق لفراق النبي أو نبكي على فراق رسول الله. لا، ما تيجي نعيش مع النبي لحظاته الأخيرة بعد ما توحد الذي لا يموت. اسمع، نحدثك اليوم تحت عنوان المدينة تبكي محمدا. أنت الآن بجوار بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث الصحابة يجتمعون، وفي مسجد المصطفى ينتظرون، يجتمعون لرؤية حبيبهم وينتظرون خروج نبيهم. فالنبي في حجرته على فراشه لا يقوى على القيام. النبي زاد به المرض، اشتدت به الحمى، وتألم من بطنه من لقمة أكلها يوم خيبر من الشاة التي كانت المرأة قد وضعت فيها السم، جعل الله أثرها يبقى في نبيه ليجمع له عند الموت بين موت الأنبياء والشهداء. أنا عايزك توحد الله، ما يموتش زي أي حد. لا، النبي لما يجي يموت لازم برضو يموت زي الشهداء، يموت شهيد ويموت الموتة الطبيعية، يجمع له الكرامات كلها عند الموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. النبي الآن على فراشه. تخيل، ادخل عند بيت النبي، وما تخش عند بيت النبي ما تناديش من بره، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ما بيفهموش أوي. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. أنت هتنادي على النبي زي ما تنادي على أي حد، تيجي عند الباب وتخبط وتقول يا عم الحاج افتح. لا، ده سيدك محمد. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. بس النبي تعبان، مريض صلى الله عليه وسلم، النبي مريض. نستأذن ندخل على النبي، ما تيجي نزور النبي محمد. ادخل إلى بيته. أنت الآن أمام فراش النبي، والنبي على فراشه لا يقوى على القيام. استأذنت، دخلت، بص لحبيبك، لو بنتك اللي تعبانة، لو ابنك اللي تعبان، لو والدك، لو أمك، لو نفسك، أنت نفسك. النبي المرض اشتد عليه أوي لدرجة إن هو لما زادت به الحمى وارتفعت حرارته قال للسيدة عائشة: أنا هروح أستأذن من أزواجي حتى أمرض عندك. يستأذن؟ وفي حد يقدر يقولك حاجة يا رسول الله؟ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمره. ما بحريتك، لا، ده هو اللي علمنا العدل. ما توحد الله، مش يدور على أزواجه. زوجة يا أم سلمة تسمحي لي أتمرض عند السيدة عائشة، أمرض في بيت عائشة؟ تسمحي لي يا أم سلمة؟ تفضل يا رسول الله. مر على أزواجه واحدة تلو الأخرى وهو في الطريق زاد به المرض ولم يقوى على القيام، فجاءه العباس وعلي ابن أبي طالب فحمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي الآن يحمل بين علي والعباس، تخط قدمه في الأرض لأنه لا يقوى على السير صلى الله عليه وسلم. ثم أدخل إلى بيت السيدة عائشة وفي حجرته الشريفة ينام النبي على فراشه لا يقوى على القيام، بعد أن أمر الناس من حوله أن يأتوا له بسبع قرب موقوءة تصب فوق رأسه الشريف، وكان الماء ينزل من الجسد أشد حرارة من الجسد صلى الله عليه وسلم. نام على فراشه، لم يتخلف أحد من أزواجه، يجلسون حول رسول الله. بلال بن رباح يصعد على المسجد يؤذن الأذان، النبي لا يتخلف عن صلاة صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر، بلال ينزل، انقضى الأذان، انتظروا خروج رسول الله، الرسول لا يخرج، يقيم في الصلاة، الناس ينتظرون، من يصلي بنا إماما، من يصلي بنا إماما. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيم إلى الصلاة يخرج من حجرته الشريفة، ينظر الصحابة لعل هناك بصيص أمل أو شعاع نور، يخرج من حجرة النبي، النبي لم يخرج، من يصلي بنا؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يصلي أبو بكر بالناس، أبو بكر يصلي بالناس صلاة، اثنين، ثلاثة، وصل لحد 17 صلاة، النبي لا يخرج. وصل الأمر إلى ما يبلغ 17 صلاة لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يجتمعون في كل صلاة ينتظرون خروج حبيبهم ونبيهم، لكنه على فراشه لا يقوى ولا يقدر، يصلي في فراشه صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه ابنته فاطمة الزهراء بعدما توحد رب الأرض والسماء. النبي أيام صحته وعافيته كان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم فيستقبلها ويقبلها بين عينيها. الآن لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم من فراشه. فاطمة الزهراء تنظر إلى أبيها في هذا الموقف وفي هذا الحال، النبي لا يقوى على القيام، فأسرعت فاطمة الزهراء تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم وتقبله بين عينيه وتقبل يديه وتقول: فديتك بروحي يا رسول الله، فديتك بنفسي يا رسول الله. وظلت فاطمة الزهراء تبكي حتى أبكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال لها: أقبلي يا ابنتي، في معنى ما قال النبي، أقبلي يا ابنتي، لقد علمت من الله أنك أشد نساء المؤمنين مصابا بي بعد موتي، فاصبري يا ابنتي واحتسبي أباك عند الله. انظر إلى رسول الله يقرب ابنته منه ويقول لها: أقول لك أمرا يا فاطمة، لقد عارضني جبريل في كل عام القرآن مرة واحدة، وفي هذا العام عارضني القرآن مرتين، وإني أرى هذا اقتراب الأجل يا فاطمة، اصبري يا ابنتي واحتسبي أباك عند الله. فبكت فاطمة، ما توحد الله، اسمع، خرجت فاطمة تهيم على وجهها تبكي محمدا. احنا دلوقتي بننظر للنبي محمد، انت ما تأثرتش، انت ما زعلتش، انت مش مؤمن. اذا تأثرت بالنظر الى عزيز لديك عن رسول الله فانت لست بالمؤمن. ابو بكر الصديق يدخل على النبي في مرض غير مرضه الاخير، أول ما شاف النبي مريض وقع مرض أياما، يجيبوا له الطبيب الدواء مفيش فايدة. النبي لما قام راح يزور أبا بكر، فدخل على أبي بكر الصديق، فلما رآه الصديق انتفض قائما من مرضه وتناثر المرض عنه بقدرة الحي الذي لا يموت. أنشد الصديق قائلا: مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه، شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. صلى الله عليه وسلم، انت مش زعلان على سيدك وهو نايم على الفراش بتبص لمنظر رسول الله؟ تأمل، أتيك بالمؤثرات كما يفعل هؤلاء. يلاقوا لك واحد من الناس اللي بنحبهم من نجوم منظر حلو كده، يقوم يجيب لك موسيقى حزينة عشان تعيط عشان تتأثر. ما تيجي وانت بتبص للنبي تفتكر الآيات والأحاديث المنذرة بموت رسول الله. النبي في آخر هذا العام اللي مات فيه كان بيحج بيت الله الحرام، وفي حجة الوداع وفي أيام التشريق نزلت صورة وآيات. اوعى تفكر ان نعي النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في جرنال، لا. اوعى تفكر انه يتزعل فضائيات، لا لا. اوعى تفكر ان حد غير النبي هو اللي يعلن النعي بتاعه، لا. اوعى تفكر الكلام ده من عند النبي بس، انما هو من الله رب العالمين. نعي النبي يستلموا النبي ويبلغه للناس. عمرك شفت واحد ينعي نفسه قبل ما يموت؟ وبعدين ده الكلام ده فين؟ في كتاب لا ينقضي ولا يفنى، كتاب ربنا جل وعلا. نزل كلام ربنا في أيام التشريق: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. خلاص العملية كملت، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سيدنا عمر وابن عباس لما سمعوا الآية والصورة قال له: اسمع ابن عباس، ده اقتراب أجل النبي، ده نعي النبي. انت فهمتها يا عمر؟ انت فهمتها يا ابن عباس؟ امال احنا ما فهمناش ليه؟ احنا مش أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلوبنا عليها ران، قلوبنا عليها ران. لو مش العلماء قالوا لنا ما كناش نعرف انها نعي المصطفى، انما على طول نزلت من السماء. اذا جاء نصر الله والفتح، جبريل جابها، خد يا رسول الله بلغها للناس. عمر بن الخطاب قال لابن عباس: ده نعي النبي. سيدنا محمد برضو قال الكلام ده، على طول راح جامع الناس: ايها الناس خذوا عني مناسككم. شوف انا بعمل ايه في الحج، ما تصلي على سيدك. شوف قال للناس ايه: ايها الناس خذوا عني مناسككم. ليه يا رسول الله؟ لعلي لا أحج البيت بعد عامي هذا. وخلي بالك من كلمة لعلي عند النبي محققة، لأن النبي بيتكلم من عند مين؟ وربنا قالها في القرآن: إذ قرآنه فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولما ربنا يقول لعلكم يبقى محققة تأكيدا، فكلام النبي من عند الله العلي القدير: لعلكم ولعلي لا أحج البيت بعد عامي هذا. يعلن الموت قبل موته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى حبيبك وهو على الفراش، الآيات المنذرة بموته: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. سبحان الله، اسمع ماذا يقول الله عن نبيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أتنظر لحبيبك وهو على فراشه؟ ألا تحزن؟ ألا تبكي؟ انظر إلى سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، 17 صلاة، وفي يوم من ذات الأيام في اليوم الموعود بعد ما توحد الله، في يوم الاثنين 12 من ربيع، صعد بلال بن رباح على المسجد يؤذن في الناس فاجتمع المسلمون كعاداتهم في مدينة النبي وفي مسجده ينتظرون خروج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونزل بلال وأطالوا الفترة بين الأذان والإقامة لعل النبي أن يخرج. وتأخر رسول الله ولم يتقدم ولم يأتي. النبي تأخر في بيته ولم يخرج، مكث في بيته حتى أقيم للصلاة. الناس ينظرون إلى حجرة النبي، انظر وتأمل أنت الآن في مسجد رسول الله تنتظر خروجه، ينظرون إلى حجرة النبي فأقيم للصلاة، يمكن يخرج. تقدم أبو بكر بالناس واصطف المسلمون خلفه، وفي هذه اللحظات رفع النبي الستر عن المسجد فوجد المسجد قد امتلأ بالمسلمين عن آخره، فحمد الله وأثنى عليه. الحمد لله، الحمد لله، لسه في خير في الأمة موجودة. سبحان الله، أول ما عمل كده طبيعي جدا إن لازم حد يشوفه، ده النور صلى الله عليه وسلم. فنظر بعض أصحاب رسول الله فعلم النبي أن الصحابة رأوه، فخشي أن يفتن الناس بالنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الروايات بتقول بدا وجه النبي كورقة المصحف في مرضه، جميل صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح منادي يا فضل يا ابن عباس، نادى على رجلين على ما أذكر، الفضل بن عباس وعلي ابن أبي طالب، فحملاه وأدخل المسجد. الناس وقف صفوف، انت متخيل حبيبك طالع الى المسجد؟ انت ما بتلاقي واحد كده تشتكي له قوي يأخروه عن الناس عشان يقول لك تعالى بقى نوريك النجم بتاعنا الكبير قوي، ده سيدنا رسول الله يا اخي. خرج النبي بعد شوق الصحابة اليه، ده انت وانت قاعد قدامه بتشتاق له، ما بالك انه غاب عنك فترة، ما تصلي على سيدنا رسول الله. خرج النبي الى المسجد فعلم المسلمون أن النبي قد خرج، وبلسان حالهم نطقوا الحمد لله رب العالمين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لسان الحال ينطق لقد شفي رسول الله. ضج المسلمون في المسجد والناس خارج المسجد علموا الخبر، وانتشر الخبر في مدينة رسول الله وانتشر في الجزيرة العربية، الخبر قد تناقل، خرج النبي فقد شفي بأبي هو وأمي. فرحانين، سيدنا رسول الله خرج شفي من مرضه، فرح الناس. أبو بكر قدام في الصلاة علم أن الضجة لا تكون إلا لشفاء النبي، فأراد أن يتأخر ليتقدم إمام الأئمة، فأومأ إليه النبي وأشار أن اثبت يا صديق. في بعض الروايات بيقولهم أبو بكر صلى مقتديا بالرسول والرسول صلى الله عليه وسلم إمامه، ثم اقتدى أبو بكر بالرسول والناس اقتدوا بأبي بكر، ولكن ما أراه أن النبي صلى خلف الصديق مؤتما به، وكان شرفا عظيما لأبي بكر أن يصلي بإمام الأئمة. أنت متخيل أن سيدنا رسول الله يصلي وراء واحد؟ مش ممكن. ينفع لما تحب واحد قوي يا أخي، حتى في كرة القدم كنا زمان لما نقول لك ده اللاعب الفلاني ده هينزل مكانه واحد، نقول لك ابدا، لو جابوا لنا الفرقه كلها، ده سيدنا رسول الله، ولله المثل الاعلى، سيدنا رسول الله ينفع حد يصلي ورا حد والنبي في الصف معاه؟ لا، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انقضت الصلاه اجلس النبي على منبره، كان ثلاث درجات ما قدرش يطلع صلى الله عليه وسلم، ثم اعطاه الله شيئا من القوه والعافيه ليودع الامه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه مخاطبا أمته في آخر لقاء، أنا عايزك تتخيل الموقف يا أخي الفاضل، يقول أيها الناس، اسمع حبيبك، أيها الناس بلغني أنكم ستجزعون من موت نبيكم، في معنى كلام النبي، عرفت أن أنتم هتزعلوا أما موت، بلغني أنكم ستجزعون من موت نبيكم، فهل خلد نبي قبل في من بعث فيهم حتى أخلد فيكم؟ أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، وإني لأنظر إليه من مكاني هذا. أيها الناس، أوصيكم بالمهاجرين خيرا، وأوصي المهاجرين فيما بينهم خيرا. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الناس، نعم يا رسول الله، أيها الناس، أوصيكم بالأنصار خيرا، فهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل، وكانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم، وكان بهم الشح والخصاصة. أيها الناس، من أراد أن يلحق بي غدا على الحوض فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي. أيها الناس، أيها الناس، أوصيكم بالصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم توجه إلى الأمة يقول: أيها الناس، بلغوا عني السلام كل من تبعني على ملتي هذه من يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. السلام جاي لك من النبي محمد. النبي محمد ما نسيناش حتى عند الموت. بلغوا عني السلام كل من تبعني على ملتي هذه. أنت متخيل النبي بعد لك السلام؟ بلغوا عني السلام كل من تبعني على ملتي من يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة. أنت ما بتردش السلام على النبي، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. أخي الكريم، أنت ما بتردش السلام على النبي، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعليك السلام أنت ما بتردش السلام على النبي، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. ثم قال: أيها الناس، حياكم الله، آواكم الله، نصركم الله، أحذركم الله، أوصيكم بتقوى الله. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، فمن غالب الله غلبه، ومن خادع الله خدعه. أيها الناس، إن أنا مت وحد الذي لا يموت. نعم يا حبيب الله، ماذا نفعل يا معلم البشرية إن روحك الطاهرة صعدت إلى باريها؟ نعم، ماذا نفعل؟ من غيرك ما نعرفش نعمل إيه؟ الجسد الشريف مش أي جسد. ده أنت لو متزوج ولا عندك أمك ولا أختك تخجل إن حد يدخل عليها، لو أبوك تخاف إن حد يظهر عليه عشان عورته. نعم يا رسول الله، إن أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة. ليه يا رسول الله؟ لأن أول من يصلي علي الله رب العالمين. الله الله، إن أنا مت وغسلتموني وكفنتموني فاتركوني على سريري ساعة، فإن أول من يصلي علي الله، ثم إسرافيل، ثم ميكائيل، ثم جبريل، ثم ملك الموت، ثم ملك الموت يصلي على رسول الله، ثم أهل بيتي من الرجال، ثم أهل بيتي من النساء، ثم أنتم فالأقرب فالأقرب، فرادى وجماعات. ولا يصلى علي بإمام، لأن المصطفى هو إمام الأئمة صلى الله عليه وسلم. كلام ده كله في الوداع، يودع الناس. أيها الناس، نعم يا رسول الله، يريد النبي في هذا الموقف أن يتبرأ مما عليه. يا لقد غفر الله لك ما تقدم من الذنب وما تأخر. هنقول إيه أكثر من كده؟ هنقول إيه؟ أنت عاوز إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أيها الناس، من كنت قد سببت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه، ومن كنت قد أخذت منه مالا فهذا مالي فليستقد منه، ومن كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه. أيها الناس، يناجي الأمة، يتبرأ مما كان عليه. أكان عليه شيء؟ قام رجل من أهل المسجد يقول: يا رسول الله، لي عندك 3 دراهم. فانتبه النبي متعجبا فيما كانت، أنا لا أكذب قائلا ولا أستحلفه، مش هكذبك ولا أحلفك، إحنا معشر الأنبياء هكذا. فيما كانت فكرني، قال أتذكر يوم أن مر بك سائل ولم تجد شيئا في جيبك لتعطيه، فقلت لي أعطني الدراهم يا عبد الله، فأعطيتك 3 فتصدقت بها على السائل؟ قال نعم. فنظر النبي في المسجد وهو الذي تصدق بآخر أمواله 7 دنانير كانت في بيته يخشى الله أن يقابله بها، قال أيها الناس، وهو ينظر في المسجد يبحث عن من يسدد عنه لعله يكون من مجلسه فيسدد عنه الله، فنظر فوجد الفضل بن عباس، قال يا فضل أنت أولى الناس بي الآن، أنت أولى الناس بي الآن يا فضل، أعطه الدراهم يا ابن عباس. فأعطاه الفضل الدراهم، ثم توجه للناس مرة ثانية يقول أيها الناس، من كنت قد أخذت منه مالا أعاد ما قال صلى الله عليه وسلم. في اللحظة ديت واحد من الناس اللي قاعدين استحى، قام في المسجد وهو يبكي ويقول يا رسول الله تتبرأ مما عليك وأنت ما أنت، يغفر الله لك وغفر ما تقدم من الذنب وما تأخر، وما نحن نعمل إيه؟ قال له ما بك يا رجل؟ قال أشهد الله أنني في إحدى الغزوات خبأت وغللت 3 دراهم هي لك يا رسول الله. فابتسم النبي وقال أعطها للفضل يا عبد الله. سدد الله عن نبيه في ثواني. قال له هاتها، من حق النبي محمد في الجهاد. قال له من حقك انت وانا متأكد واشهد الله على ذلك. قال له اعطها للفضل يا عبد الله. استلمها ونظر للناس، خلاص بقى الكلام دلوقتي بقى في راحة، كان بيعيد وهو متألم صلى الله عليه وسلم، ولما لا، وهو قبل ذلك تبرأ مما كان عليه بين الناس. أتذكرون يوم أن جلس بين أصحابه وفي المسجد يقول للناس، من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري، فليستقد منه يجي عشان أخلص اللي عليا. مين اللي يقدر يقوم يجلد ظهر النبي؟ مين اللي يقدر يقوم يقتص من رسول الله؟ هو اللي بطلب، هو اللي بطلب. علمنا التواضع، ما تصلي عليه. اسمع، فقام رجل من الناس يوم أن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يقتصوا منه إن كان عليه شيء، فقام رجل من أهل المسجد ومن أصحاب رسول الله يقول له يا رسول الله آلمتني أنت أو جعتني في يوم من ذات الأيام؟ قال له إمتى؟ قال له لما كنا واقفين في يوم وانت بتصف الصفوف. انت عارف النبي محمد عدته في الصلاة كان يصف الصفوف، عدته في القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. قال له آلمتني في يوم من ذات الأيام يا رسول الله؟ قال له ازاي؟ قال له آلمتني بسواك كان في يدك. قلت له ارجع ورا فآلمتني. قال قم يا رجل، قم لتقتص مني بين الناس. فقام الرجل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عصا، قم فاقتص من رسول الله بين الناس ليعلم الناس هذا النبي المتواضع صلى الله عليه وسلم، وما أنا مش عاوز أقابل ربنا بحاجة علي. فقام الرجل والناس يتعجبون، أيقتص من رسول الله؟ أيضرب النبي محمد؟ الناس ينظرون له ويريدون أن يقولون له استحي اجلس، لكنهم يخشون أن يتحدثوا بين يدي رسول الله، محدش يقدر أبدا يتكلم والنبي موجود، هو اللي قال له. فقام الرجل وتخطى الناس بالعصا في يده، ثم اقترب من رسول الله وقال حين ضربتني يا رسول الله لم يكن هناك ثوب على جسدي، فكشف له النبي جسده، فألقى الرجل العصا ثم بكى وكشف عن صدره واحتضن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما حملك على ذلك يا رجل؟ قال: سمعت منك يا رسول الله أنه من مس جسده جسدك حرم الله عليه النار، فأردت أن أكون منهم. اقتصر من رسول الله. قام النبي بعد أن خطب الناس وودع الأمة، صلي على رسول الله، دخل إلى فراشه، اشتد به المرض. تقول عائشة: فنام النبي رأسه بين سحر عائشة ونحرها، كأن الرأس ها هنا يستند النبي لا يستطيع أن يقوم. ثم بعد لحظات عائشة تخبر بما أخبر النبي، هو اللي أخبرنا برضو قبل ما يموت. تقول: فغشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ما من نبي يموت إلا ويرى مكانه في الجنة، وما من نبي يموت إلا في المكان الذي يحبه، في أحب الأماكن إليه، وما من نبي يموت إلا ويدفن في المكان الذي مات فيه، وما من نبي يموت، لا أقول يستأذن عند موته، لا، إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل فإذ بالنبي محمد ينظر إليه، وجبريل يخبره: إن الله قد اشتاق للقائك يا رسول الله. فقال النبي: وأنا اشتقت للقاء ربي يا جبريل. ثم قال جبريل في معنى ما قال لرسول الهدى محمد: يا رسول الله، أرسلني الله جل وعلا ومعي ملك الموت خارج الحجرة، فإن أذنت له دخل، وإن لم تأذن انصرف. فنظر لجبريل وقال: أذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت مسلما على رسول الله، ومش هيعمل كده مع حد تاني. قال له: يا رسول الله، أرسلني الله جل وعلا وأمرني أن أطيعك في كل ما تأمرني به، فإن أمرتني أن أرجع رجعت، وإن أمرتني أن أقبض قبضت. قال: أو تفعل يا ملك الموت اللي أقولك عليك تعمله؟ قال: نعم. فنظر النبي المؤدب إلى جبريل، لعل أن يكون هناك وحي، ما بيتكلمش من عند نفسه، حتى عند لحظات الموت هو مشتاق للقاء الله، بس لازم هو كمان يعلمنا الأصول. بص لجبريل، فجبريل قال له: الله قد اشتاق للقائك. فقال النبي: أقبل يا ملك الموت. وأقبل ملك الموت فجلس عند الرأس الشريف، والجسد مسجى مغطى بين سحر عائشة ونحرها. ثم سلم جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم آل البيت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخرج جبريل من الحجرة وهو يبكي، ثم يقول لرسول الله: اعلم يا حبيبي أن قدمي لن تطأ الأرض بعدك أبدا، السلام عليكم. وصعد جبريل وكأن الملائكة تعزيه. حضر مع ملك الموت ملائكة لا يعلم عددها إلا الله. ده العبد الصالح، ربنا بيقول عنه إيه؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ما بالك بقى إن سيد الخلق الروح ديت، ده الكل بيبقى يتمنى إن يكون في التشريفة اللي هتستقبل روح سيدنا رسول الله، وملائكة عاوزة برضو تشيل الجسد مع الناس. هو أي جسد؟ هي أي روح؟ ده روح النبي محمد، جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ملك الموت جلس عند الرأس الشريف، ثم نادى على الروح قائلا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج روح رسول الله فيستقبلها ملائكة لا يعلمهم إلا الله، إن الملائكة حين أتوا إلى مدينة رسول الله امتلأت بطيب الجنة بقدرة الحي الذي لا يموت. الملائكة تبكي النبي وتحمل الروح الطاهرة في هذه اللحظات. مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فانتشر الخبر لقد مات رسول الله. الناس يملؤون المسجد. حين سمع عمر بن الخطاب الخبر صعد المنبر في حاله وفي الدو، وقف على المنبر مهددا، قال: محمد لن يموت، من قال إن محمدا قد مات فسوف أقطع رأسه بسيفي هذا. محمد ذهب كما ذهب موسى بن عمران ثم يعود مرة أخرى. محمد لن يموت، لن يموت محمد صلى الله عليه وسلم. بكى عمر، بكى عمر. الناس يستمعون للخبر. شل لسان عثمان وخرس علي بن أبي طالب. وسمع رجل من الأنصار الخبر وكان يعمل مزارعا في مزرعته، فلم ينظر إلى من حدثه وقال: اللهم خذ بصري حتى لا أرى أحدا بعد رسول الله. فعمي الرجل حتى يأتي يوم القيامة أول من ينظر إليه رسول الله. بكى المسلمون، ضجت المدينة عن آخرها، شيع الخبر في المدينة: النبي مات، النبي محمد مات. عمر بن الخطاب يهدد الناس، الناس جلوس يخشون من عمر. أبو بكر الصديق علم الخبر، أسرع، ما كانش موجود في المسجد، جري على الحجرة المشرفة، دخل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى، كشف الوجه ثم جلس على ركبتيه بجوار حبيبه ثم بكى. لما كان بيشوفه مريض كان بيقع من طوله، أما لما يشوفه ميت، هنا الإيمان، هنا العقيدة، هنا الثبات. نظر إلى رسول الله، بكى، ثم قبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا. حلو وانت عايش وحلو وانت ميت. طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. إن الموتة التي كتبت عليك قد زكتها، لا ألم عليك بعد اليوم يا رسول الله. ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم وخرج للناس. فلما وجد عمر يصعد المنبر صعد أبو بكر إلى المنبر. حين رآه عمر نزل، أدب الصحابة، أدب الصحابة، نزل وصعد أبو بكر إلى المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سيدنا عمر بيقول له: ما تقول يا أبا بكر؟ إيه اللي بتقوله ده يا صديق؟ قال: آيات من كتاب الله. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما تقول يا أبا بكر، هذا كلام في كتاب الله؟ قال: نعم. قال له الله: إنك ميت وإنهم ميتون يا عمر. فجلس عمر، جلس عمر، فبحث الصحابة عن كيفية غسل رسول الله، هنغسله ازاي؟ ما قال لناش قبل ما يموت، هو قال لنا الناس بتتغسل كذا كذا، يبقى هو هيتغسل زي الناس، نجرده من الثياب. جلسوا بجوار الحجرة، لا يجرؤ أحد على الدخول على رسول الله. كيف نغسله؟ هنجرده من الثياب؟ ده ثياب طهرة، وثيابك فطهر، ده ربنا اللي منظفه، ربنا اللي مطهره، هنخش عليه ازاي؟ جلس الصحابة حول الحجرة يتناقشون: أنغسل النبي في ثيابه أم ماذا نفعل؟ فأرسل الله لهم النوم فغطوا جميعا غطيطا، ناموا كلهم. ثم سمعوا صوتا باتجاه الحجرة يناديهم: لا تكشفوا حبيبي محمدا وغسلوه في ثيابه. فقام المسلمون واجتمعوا على الكلمة التي سمعوها: أيوة سمعنا، اتأكدتم؟ يبقى يتغسل في السب بتاعه. وجه سيدنا أسامة بن زيد ومولاه وعلي بن أبي طالب، وبدأ يغسلوا الجسد الشريف، بدأوا يغسلوا الجسد الشريف وينزلوا المية عليه، هو مش محتاج، بس سنة علمنا صلى الله عليه وسلم. الملائكة بتغسل معاهم، حتى إن سيدنا أسامة وسيدنا علي بيقولوا: كنا نجد الجسد يتحرك معنا لي حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. هو لأنه مش بيشيلوا لوحدهم، ده الملائكة عمالة تغسل النبي. طب ندفنه فين؟ قالوا في المكان اللي مات فيه بالضبط. ثم غطي النبي صلى الله عليه وسلم وترك على فراشه من يوم الاثنين 12 من ربيع، تقول أم سلمة حتى ليلة الأربعاء. الفترة دي كلها عشان الصلاة عليه، ليلة الأربعاء. ثم بعد ذلك سمعنا صوت الكرارين في السحر، فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدفن في هذه الليلة أو في هذا اليوم. بقول لما سمعنا كده قلنا خلاص النبي هيدفن. بقول العزة بتاعنا إن إحنا كنا شايفينه على الفراش بتاعه. تقول أم سلمة: والذي بعث محمدا بالحق نبيا، وضعت يدي على صدر رسول الله عند موته، يدي، فعشت بعد رسول الله ما عشت من السنوات، أعجن وأخبز وأغسل ثيابي وأغتسل، فما ضاع مني مسك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرته. لما تروح هناك هتلاقي النبي برضو عندك. واعلموا أن فيكم رسول الله. ما راحش، ما زال موجود، موجود صلى الله عليه وسلم. لما تروح هناك كده تأمل وعيش اللحظات. ثم بعد ذلك أهيل على رأس النبي الشريف التراب، ففاطمة قابلت قالت له وهي تبكي: أهانت عليكم أنفسكم أن تجعلوا التراب على رأس رسول الله؟ قال: يا فاطمة، يا حب رسول الله، والله لو استطعنا أن نجعل النبي بين السماء والأرض لفعلنا، لكنه هو الذي علمنا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يا فاطمة، مش بإيدينا، ده هو اللي علمنا صلى الله عليه وسلم. دفن النبي. يقول راوي الحديث: حين دخل النبي المدينة أنار من المدينة كل شيء. اسمها المدينة الايه؟ منورة. يقول: فلما مات رسول الله أظلم من المدينة كل شيء، وكأن الرجل منا ينظر إلى يديه فلا يكاد يراها، وأنكر بعضنا بعضا. نبص لبعضنا: انت اللي أنا عارفك؟ لا، ازاي أكون عارفك وإحنا دفنين النبي في التراب؟ ازاي شلنا التراب حطناه على النبي؟ بصينا البعض مش عارفين بعض. لا عبد الله بن مسعود عارف عمر، ولا عمر عارف أبي بكر، ولا أبي بكر عارف سيدنا عثمان. الكل يبص للتاني تايهين عن بعض. في إيه اللي حصل؟ حكاية عجيبة، موقف رهيب لا يتحمله أحد أبدا، مش ممكن. عيش يا أخي الفاضل في أيام مولد النبي، ما تنساش الوفاة. اسمع، ده سيدنا بلال بن رباح بعد ما تصلي على سيدك. يا ده الرجل هناك في السعودية، ربنا يعيدنا وإياكم، لما يجي يأذن كده وانت عارف ان النبي جنبك: أشهد أن لا إله إلا الله. موجود سبحانه، واجد، معذرة، واجد وحي لا يموت. وأشهد أن محمد رسول الله. تنظر كده للحجرة تتأمل النبي هيخرج عشان يصلي. سيدنا بلال عمل كده برضه، طلع على المسجد يأذن: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بكى بلال، توقف الصوت، انطلقت الدمعات. هو كان يؤذن ليسمع النبي ليخرج للصلاة. أشهد أن محمدا هو في التراب، مات رسول الله. لو نزلت من المسجد لم يخرج النبي ليؤمنا إمام. بلال لم يستطع أن يكمل الأذان، فنزل من المسجد وقال: لا أؤذن بعد رسول الله، لا أؤذن بعد رسول الله. خلاص، ده اسمه مؤذن الرسول، مش مؤذن. وصلى المسلمون. واحد يقول لي: يا أخي، بقى من السنة أن احنا نزعل على فراق النبي. آه، بس مش في يوم المولد، بس كل لحظة. ودليل على كده إن سيدنا بلال لما راح الشام بعد سنوات من موت سيدنا رسول الله، ما تصلى عليه، راح سيدنا بلال الشام وكان حلف إنه ما يأذن. قال: خلاص، لا، هو يعني أخذ على نفسه عهد إنه ما يأذنش. فراح الشام. أول ما راح الشام هناك كده زيارة، مبسوطين قوي إنهم شافوا مؤذن النبي. قال: يا سبحان الله، مؤذن النبي عندنا؟ يا بلال اصعد على مسجدنا الكبير في الشام وذكرنا بأيام رسول الله. قال لا، أخذت على نفسي عهدا ألا أؤذن بعد النبي. خلاص مش طال. قالوا له أقسمنا عليك بالله أن تذكرنا برسول الله. خلاص حلفتوني بالله. صعد على المسجد الكبير بالشام ثم أذن بلال. لو بلال بن رباح جه النهاردة وقلت له اطلع على المسجد فكرنا بالنبي محمد، تسمع الصوت؟ أنا متأكد ما من عبد مخلص لله إلا وسيبكي. الشام يستمعون لأذان رسول الله من بلال بن رباح، فلما بلغ أشهد أن محمد رسول الله توقف الصوت في حنجرة بلال، ثم بكى كبكائه يوم موت المصطفى، فبكى أهل المسجد، فبكى من حول المسجد، فانتشر الخبر، فبكت الشام كلها حزنا على رسول الله. وإحنا مستنيين نحتفل بالنبي باللي النبي حرم، باللي النبي حرم، نجيب موسيقى ونغني النبي قال دي غلط ودي غلط، وبنقول لك بنحتفل بميلاد النبي. الصحابة ما كانوش بيحتفلوا بميلاد النبي، إنما كانوا يا سيدي ماشي، ما بنقولش حاجة، افرح بميلاد سيدك ومشروع لك إنك تفرح، أمال مش هنفرح بميلاد النبي، هنفرح بميلاد مين؟ إنما الصحابة كانوا بيفتكروا دايما موت النبي محمد، أكثر حاجة يفتكروها إنهم مشتاقين إليه. إنما مش معنى ذلك إن أنا أضيع عليك فرحة، لا، ما أنت تفرح، لأن النبي محمد برضو ترك لنا بفضل الله النعمة كاملة. إذا كان أبو لهب بعد ما توحد الله فرح بيوم ميلاد النبي، النبي محمد كان لما اتولد جارية من الجواري راحت جريت على أبي لهب قالت له ابن أخوك اتولد له ولد، قال لها أنت حرة يروح، وذبح الذبايح، وده كافر مش يطلع من جهنم، ومع ذلك أتى أنه يخفف عنه في كل يوم اثنين بسبب أنه كان بيفرح برسول الله. إذا كان هذا كافر وجاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي عاش بأحمد مسرورا ومات موحدا. إذا كان ده كافر وهيتخفف عنه لازم نفرح بالنبي، بس خلي بالك لما تيجي تفرح ما تنساش السنة وما تعندوش، ما تخشش بحاجة غلط. الله يكرمك، ده حبيبك وحبيبي، اللهم احشرنا مع نبينا وتحت لواء حبيبنا. ربنا عجز الطبيب فداونا، وزاد الكرب فنجنا، وزاد الكرب فنجنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي بفضلك راية الحق والدين. اللهم يا ربنا أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم آمنا جميعا وآمن بلادنا، اللهم آمنا وآمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اجعلها سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم وفقنا ووفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، واختم لنا ولهذا الجمع بالتوحيد وقول لا إله إلا الله، نفعنا الله وإياكم.